قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الطلاق. الطلاق لغة هو حل الوثاق، فيقال أطلق الرجل القربة إذا حل وثاقها، واصطلاحا حل عقد الزوجية أو بعضه، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: الطلاق مرتان. ومن السنة أحاديث الباب، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الطلاق، وهو من محاسن الدين الإسلامي، فقد شرع فيه الطلاق إذا لم يتفق الطرفان على سواء بينهما فيما يريدان. قال: فقد تشتد الخصومة بين الطرفين ولا حل لهما سوى الفراق. والطلاق في الإسلام حل لا مشكلة، يعني هو حل أمر واقع، وليس الطلاق وإيجاد البغضاء والتحاسد والتنافر بين الزوجين بسبب الطلاق. ويدل لذلك أن أم الزوجة محرمة على التأبيد لزوج بنتها، فلو طلق الرجل امرأة المطلقة تحتجب عن الزوج بعد العدة بالطلقة الأولى والثانية، لكن أمها تكشف للمطلق ومحرم لها على التأبيد، كأنه ابنها يسافر بها ويختلي بها وهكذا، لأن الطلاق فقط بعد ذلك الزوجين عن بعضهما مع بقاء الألفة والمودة بين الطرفين من أهل الزوج والزوجة، أو الزوج وأهل الزوجة، أو الزوجة وأهل الزوج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن الطلاق حلال في الشريعة، لكنه إن أبغض الحلال لكنه أبغض الحلال إلى الله. قال رحمه الله: أبغض الحلال إلى الله، فدل على أنه حلال الطلاق. والحديث ضعيف، لكن تجري على الطلاق أحكام التكليف الخمسة، فيباح للحاجة ككره الزوج لزوجته أو لسوء خلقها، ويكره لعدمها، لأن كانت الأمور بين الزوجين على المودة والرحمة، فيكره حل ذلك الوثاق، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة سواء في الزمن أو في اللفظ، ويستحب للضرر، يعني إذا كانت زوجة متضررة من زوجها ولا شيء عندها لتفتدي من زوجها بالخلع، فيستحب للزوج أن يطلق زوجته ولا تدفع شيئا من العوض. ويدل على هذا التقسيم قواعد الإسلام العامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان الطلاق البدعي لفظا، فقد سبق في الحديث السابق الطلاق البدعي زمنا، وهنا لفظا. والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا من غير رجعة ولا عقد ولا بعد عقد، مثلا يطلقها طلقة ثم الغد طلقة ثم بعد غد طلقة، أو أن يطلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة، مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاث، فكلاهما طلاق بدعي، وهل يقع أم لا سيأتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الطلاق ثلاثا واحدة. فقال عمر طلاق ثلاثا واحدة، يعني إذا قال الرجل أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان الموضع الذي يؤكل منه في الصحفة. قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة، القصعة هي إناء من خشب يوضع فيها الطعام والسمن وغير ذلك، من ثريد، أمراد بالثريد اللحم مع الخبز، هذا هو الثريد. فقال كلوا من جوانبها، وفسر هذا اللفظ لفظ بداود كما سيأتي المراد بالجانب الأسفل منه، ولا تأكلوا من وسطها يعني أعلاها فإن البركة تنزل وسطها. قرواه الأربعة واللفظ للنسائي، ولفظ بداود أتي بصحفة فقال المسلم كلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل أعلاها. والحديثان يفسر بعضهما بعضا من ناحية الجوانب والوسط. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أتي النبي وسلم بصحفة يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفدون إليه الطعام. المسألة الثانية يدل على قبول، على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله هدايا صحابته رضي الله عنهم. المسألة الثالثة من ثريد يدل على قلة الطعام في عصرهم وأنواعه، فهذا الثريد لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أطايب الطعام. المسألة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها، دل على وجوب الأكل مما يلي الشخص ومن الأسفل، فالمكان الذي نأكل منه في الصحفة حديث عمر نأكل مما يلينا، وهذا الحديث بيّن الذي يلينا ماذا نأكل من أعلاه أو من أسفله، قال نأكل من الأسفل. المسألة التي تليها قوله ولا تأكلوا من وسطها يدل على النهي عن الأكل من أعلى الطعام سواء كان ثريدا أو تمرا أو غير ذلك، فلا يؤكل من أعلى الطعام إذا كان نوعا واحدا. والمسألة التي تليها قوله فإن البركة تنزل وسطه دل على بيان العلة في النهي عن الأكل من وسط الطعام لنزول البركة، والبركة هو خير وزيادة وانتفاع في الطعام، فهذا من أنواع البركة ومن آثارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان آداب النفس مع الطعام. قال ما عاب أي ما تنقص النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وقط لفظ يراد بها الشيء الماضي يعني لم يعب في يوم من الأيام طعاما مطلقا. ثم فصل ذلك إن اشتهاه أكله يعني إن أحب الطعام أكله، وإن كرهه تركه يعني بلا ذم، وفي لفظ البخاري وإن كرهه سكت يعني لم يذمه. قال متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط يدل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعفة لسانه من ذم الطعام، لأن ذم الطعام من نكران النعم، ومن شكر النعم الثناء وحمد الطعام، وحمد الطعام وثناؤه من الثناء على المسدي له وهو الرب عز وجل. المسألة الثانية قوله ما عاب رسول الله طعاما يدخل في ذلك أيضا الشراب، فينهى عن عيب أيضا المشروبات. المسألة الثالثة إن اشتهاه أكله يدل على الأدب في العجب بالطعام وهو الأكل منه، فدل على أن الأكل من الطعام من حمد الله عز وجل أيضا، والدليل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكله والله أمره بالأكل من الطيبات، والأكل من الطيبات من قبول العبد لنعم الله سبحانه. المسألة الرابعة وإن كرهه تركه يدل على الأدب العظيم في كره الطعام، فلا يذم في طعمه ولا في برودته ولا في حرارته ولا في شيء. وإنما إن كرهه تركه فقط. ولما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بأرض قومي، لم يذمه، وإنما أخبر بأن لا أكل لأن ليس بأرض قومي، لكن لم يذمه، فلم يقل في لحمه كذا مثلا أو في خلقته كذا ولا كذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان النهي عن فعل أثناء الأكل، وهو الأكل بالشمال. قال: وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، يعني باليد الشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تأكلوا بالشمال، يدل على تحريم الأكل باليد الشمال لغير عذر، والذي يدل على التحريم حديث سلمة رضي الله عنه قال: أتى رجل فأكل بالشمال فقال له سلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه يدل على تحريم الأكل بالشمال أيضا. المسألة الثانية، يدل هذا الحديث أيضا أن النهي ليس خاصا بالأكل فحسب، بل حتى الشرب، فلا يجوز الشرب باليسار. المسألة الثالثة قوله بالشمال يدل على تحريم الأكل بالشمال سواء كان باليد أم بواسط. المسألة الرابعة قوله فإن الشيطان يأكل بشماله، يدل على الشيطان يأكل ويشرب كما في حديث الآخر ويشرب بشماله. المسألة الخامسة يدل على أن الشيطان له يد يمين وشمال. والمسألة التي تليها العلة في تحريم الأكل بالشمال، وهو أن الشيطان يأكل بالشمال. المسألة التي تليها يدل على تحريم التشبه بعدو الإنسان والشيطان فيما هو من خصائصه كالأكل بالشمال والشرب بالشمال ونحو ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان النهي عن فعل شيء أثناء الشرب، الحديث السابق في الأكل وحديث أبي قتادة هنا في الشرب. قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني بداخله. قال: متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد: أو ينفخ فيه. ولفظ أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يدل على تحريم التنفس في الإناء أثناء الشرب، والسنة أن يبعد الإناء عنه ويتنفس ثلاثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك أبرأ وأمرأ وأروى كما في صحيح مسلم. فالتنفس ثلاثا يروي ولا يأتي بالأمراض أبرأ وأمرأ ألذ مجرا إلى الباطن. والمسألة الثالثة، هذا النهي عام سواء كان الشرب في إناء صغير يكفي الشارب وحده أو في إناء عام، لعموم هذا الحديث. المسألة الرابعة أن قوله أو ينفخ فيه يدل على تحريم النفخ في الإناء، وهذا النفخ سواء كي أمام الناس. المسألة الرابعة يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب لأنه متوعد عليه في الآخرة. المسألة الخامسة يدل على أن عقوبات تكون في المحشر قبل دخول النار إن أدخله الله عز وجل النار، فمن ذلك هذا الشق المائل، ومثله أيضا آكل الربا يقوم فيسقط كما قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمسألة التي تليها يدل على أن العمل وإن خفي قد يظهره الله عز وجل ويفضح صاحبه يوم القيامة، فعدم العدل بين الزوجات خفي في البيوت لكن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيدل على أن الشخص يجب أن يحذر كل ذنب وإن خفي فقد يفضح يوم القيامة. المسألة السابعة قوله وشقه مائل يدل على أن العقوبات قد ترى في المحشر، ومنها ما لا ترى كالحسرة والندم، لكن من العقوبات التي ترى عدم العدل بين الزوجات، وهذه من عقوبة الظلم الضعيف والضعفاء النساء، فينتصر الله عز وجل منه يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسم بعد حديث أبي هريرة السابق في الوعيد على من لم يعدل بين نسائه في القسم، ذكر هذا الحديث لبيان أنه إذا تزوج بكرا وعنده امرأة أخرى يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، وأن هذا القسم في الزيادة في الأيام لا تدخل في الوعيد السابق في حديث أبي هريرة من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما إلى آخر. قال من السنة، يعني فسرت هذه السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لذلك في رواية مسلم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل من السنة يعني إما أن يكون هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله. قال من السنة إذا تزوج البكر، يعني تزوج الرجل امرأة بكرا، قوله على ثيب هذا إشارة إلى أن عنده زوجة أخرى، وإلا فكل امرأة في الأصل يتزوج بها تكون ثيبا، لذلك قال تزوج البكر على الثيب، يعني تزوج البكر على امرأة سابقة عنده في عصمته. أقام عندها ثلاثا أي ثلاث ليال، وفي لفظ ثلاثة أيام، إذا قام عندها سبعا وفي لفظ سبعة أيام، أقام عندها سبعا ثم قسم، يعني عدل في الليالي في قسمته بين زوجاته. وإذا تزوج الثيب التي سبق لها أن تزوجت أقام عندها ثلاثا، يعني يجعل ثلاثة أيام لها ولا يقسم لغيرها ثم قسم بعد الثلاث. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم إذا تزوج البكر على الثيب يعني ليس فيه من السنة، وإنما في آخره قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من السنة إذا تزوج البكر على الثيب يدل على مشروعية التعدد، هو قال إذا تزوج البكر على الثيب. المسألة الثانية يدل على أنه لا غضاضة في أن يتزوج الرجل وعنده امرأة أخرى أن يتزوج بكرا، هنا قال تزوج البكر على الثيب، وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا وعنده سودة رضي الله عنه. المسألة الثالثة قوله أقام عندها سبعا يدل على أن البكر إذا تزوجها الرجل وعنده امرأة أخرى يقيم عند البكر سبع ليال أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك يقسم ولا يحتسب بعد القسم الأيام التي مكثها عند البكر، أي يبدأ في القسمة بعد سبع أيام الثيب ثم يعود مرة أخرى للبكر يوما ثم يعود للثيب يوما وهكذا، أي أن الثيب لا تعوض عن الأيام التي أخذتها البكر. المسألة الرابعة يدل على أن هذا العمل في الزواج الحديث بالبكر لا يدخل في الوعيد المنهي عن بعدم العدل بين الزوجات، لأن هذا من السنة كما سبق وهو الحديث من السنة، وهذا خلاف العدل بين الزوجات في الليالي لورود النص فيه، وإلى الأصل ليلة وليلة. المسألة الخامسة قوله وإذا تزوج الثيب، يعني إذا تزوج الرجل امرأة ثيبا قد تزوجت من قبل أقام عندها ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، يدل على أن الثيب أقل مدة من البكر، لأن الوحشة بينها وبين الرجل والحياء قد قل عن الأبكار، فالمرأة البكر فيها حياء من الرجال ومن زوجها خصوصا، فشرع الإسلام سبعة أيام يمكث الرجل عندها وهذا من حقها. المسألة السادسة: عظمة الإسلام في تقوية أواصر المودة والرحمة بين الزوجين، فيقيم عندها سبعا والأخرى ثلاثا، كل ذلك تقوية لما بين الزوجين حديثي الزواج. المسألة السابعة: يدل هذا الحديث أيضا على أنه لا غضاضة في الرجل أن يتزوج ثيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج نساء ثيبات، بل لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. قوله: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ثم قال لها: إنه ليس بك على أهلك هوان. أهلك يعني على زوجك، ليس بك يعني زوجك، على أهلك يعني زوجك هوان، يعني لا تخشي الضعف والظلم، فزوجك لن يظلمك. لكن قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني أنت عزيزة لن تظلمي وستأخذي حقوقك حقوقك كاملة، إن شئت سبعت لك. وذلك لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عندها ثلاثا أراد أن يخرج، فأخذت بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن شئت سبعت لك، يعني مكثت عندك سبع ليال، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني جعلت لهن سبعا مثلك ولنسائي أي لزوجاتي. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المرأة الثيب إن طلبت سبع ليال يسقط إيثارها من الثلاث، ويجب أن يعدل بينها وبين الزوجات الأخرى بسبع ليال الأخرى، وأن هذا ليس مخالفا للعدل، وسيأتي معنى ذلك. قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، يدل هذا على أن المرأة الثيب يقام عندها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقسم، وإذا قسم لا تأخذ المرأة الثانية ثلاثة ليال، وإنما تأخذ ليلة ثم تعود ليلة للأولى إذا أخذت حقها ثلاثا. المسألة الثانية: قوله: إنه ليس بك على أهلك هوى الأكل، ذلك قال: فهو بالخيار، يعني بالنظر إلى حال الداعي. المسألة السابعة: يدل على أن الأصل في نوافل العبادات إخفاؤها إلا ما جاء النص بإظهاره، مثل إظهار النسك في التلبية، مثل لبيك حجة متمتعا بها، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لمصلحة فيه في العبادة كالأذان وكخطبة الجمعة وكالصلاة الجهرية وكصلاة الجماعة، فما جاء النص فيه بإظهاره يظهر، وما جاء النص بعدم إظهاره فالأفضل عدم إظهاره، لقوله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. المسألة التي تليها قوله: وإن كان مفطرا فليطعم، يدل على أن المفطر يجب عليه الأكل، لكن صرف الوجوب عن وجوب الأكل الرواية الثانية التي ساق المصنف: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا التخيير وهذا الاستحباب من سماحة الإسلام وعظمته لجبر خاطر الداعي. قال أخرجه مسلم، وفي رواية: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني إن شاء الصائم أو الحاضر من غير الصائم أن يأكل وإن شاء لم يأكل. فدل هذا على أن الواجب هو إجابة الدعوة للأكل، والأكل فيها على التفصيل السابق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان حكم تكرار الدعوة في أكثر من يوم في مناسبة واحدة كالزواج مثلا. قال: طعام الوليمة أول يوم حق يعني واجب، يعني واجب إجابته، وطعام يوم الثاني سنة يعني طريقة متبعة، وليس المراد به الاستحباب. وطعام يوم الثالث سمعة يعني يدخل في باب الرياء بالتسميع. قال أخرجه الترمذي واستغربه، وذلك أن الترمذي قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير المناكير والغرائب. قال ورجاله ثقات، لكن الحديث ضعيف وضعفه المصنف أيضا في فتح الباري. قال وله شاهد عند ابن ماجه من حديث جابر وهو أيضا ضعيف. فلا يصح شيء في تعداد الوليمة على هذا التفصيل، والأصل أن الوليمة تكون في يوم واحد إلا لعذر كضيق المكان أو قلة النفقة أو لخوف حضور مفسدة إذا كان بين المدعوين تنافر ونحو ذلك، فيدعو المؤتلفين مع بعضهم والآخرين كذلك مع بعضهم وهكذا. أما إذا لم يكن ثم عذر فهذا من باب التبذير والإسراف، والله يقول ولا تسرفوا، والنكاح له وليمة واحدة، لا يجعل اليوم وليمة وفي اليوم الثاني وليمة وفي اليوم الثالث وليمة، بل إن هذا إنهاك للزوج وللزوجة ولأهلهما. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.